وحتى تعود مياه الصفاء إلى مسالكها لا بد أن يعترف المخطئ بخطئه ويعتذر من أخيه، فتزول بذلك الأضغان وينقى منها الوجدان. حق له إن صد عني عاتبا، وحق منه أن يلين الجانبا. حق له إن صد عني عاتبا، وحق منه أن يلين الجانبا. ما هكذا عقب المودة نافا، خل رماه أخوه عنه جانبا. ما هكذا عقب المودة نافا، خل رماه أخوه عنه جانبا. من ذا الذي منا يفيض نزاهة لم يلق صاحبه لديه معايبا؟ من ذا الذي منا يفيض نزاهة لم يلق صاحبه لديه معايبا؟ إن عبت ذا ود لأجل خطيئة وقطعت واصلك تلقه لك عائبا. إن عبت ذا ود لأجل خطيئة وقطعت واصلك تلقه لك عائبا. كل أخ هفا جانبته، لا تتخذ لك في حياتك صاحبا. لو أن كل أخ هفا جانبته، لا تتخذ لك في حياتك صاحبا. يا صاحبي فلست بصائب في هجر من أخطأ وليس صائبا. يا صاحبي عفوا فلست بصائب في هجر من أخطأ وليس صائبا. إن كان أخطأ فاعف عنه تكرما، فلقد يكون العفو منك معاقبا. إن كان أخطأ فاعف عنه تكرما، فلقد يكون العفو منك معاقبا. فالعفو من ذي قدرة عمن هفا، أنك به إن كان ينجز العاقبة. العاقبة والله جل جلاله يعفو إذا ما جاءه ذو الذنب منا تائبا. والله جل جلاله يعفو إذا ما جاءه ذو الذنب منا تائبا. حق له، حق له، حق له، حق له، حق له إن صد عني عاتبا.